ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. مَا تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم.